بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إن الدين عند الله الإسلام وبطلان دعوى وحدة الأديان ألقاها فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي العدني حفظه الله تعالى في 30 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 28 من أغسطس عام 22 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها المسلمون، عباد الله، عنوان هذه المحاضرة إن الدين عند الله الإسلام وبطلان الدعوة إلى وحدة الأديان. وقبل أن نبدأ بما يتعلق بهذا العنوان، نذكر لكم أموراً في غاية الأهمية. هذه الأمور هي أصول وثوابت لا تتغير ولا تتبدل، وهي دعائم ومباني لا تسقط ولا تهتز، وهي ستة أمور سنذكرها أمراً أمراً. الأمر الأول، على المسلمين أن يعتقدوا أن دين الإسلام هو الدين الحق، ولم يبقى على وجه الأرض دين حق إلا الإسلام، ولم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به يتعبد الله به إلا الإسلام. فهذا الدين، دين الإسلام، هو خاتمة الأديان، وهو أيضاً ناسخ لما قبله من الأديان والشرائع، ناسخ لما قبله من الشرائع والملل، كما قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام المراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ هو ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، على المسلمين أن يعتقدوا أن القرآن هو آخر الكتب نزولا وآخر الكتب عهدا برب العالمين تبارك وتعالى، ولم يبقى كتاب يتعبد الله به إلا القرآن، وهو ناسخ لما قبله من التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، هو حاكم عليها. هذا مما يجب أن نعتقده. قال الله سبحانه: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الأمر الثالث، على المسلمين أن يعتقدوا أن التوراة والإنجيل لحقهما التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان. يجب أن نعتقد أن التوراة والإنجيل قد لحقهما التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان، وهذا قد بيّنه الله جل وعلا في كتابه، فقال الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذه الكتب الإنجيل والتوراة قد دخلها التحريف والتبديل والتغيير بالزيادة والنقصان، وما كان فيها من حق لم يبدل ولم يغير فهو منسوخ بالقرآن. ما كان فيها من حق لم يبدل ولم يغير فهو منسوخ بالقرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى في يد عمر رضي الله عنه ورقة فيها شيء من التوراة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد وغيره. الأمر الرابع: على المسلمين أن يعتقدوا أن محمداً هو خاتم الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلم يبقى نبي يجب اتباعه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان أحد من الأنبياء حياً لكان من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، ثم جاءكم رسول يعني ثم جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنه يكون تابعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس: على المسلمين أن يعتقدوا أن محمداً أو أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الجن والإنس، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. ليكون للعالمين نذيراً لعالم الجن ولعالم الإنس. وأكد يقول الله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ويقول الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويقول الله سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول الله سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس والعرب والعجم والأحمر والأبيض والأسود. وفي الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان النبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الأمر السادس: على المسلمين أن يعتقدوا أن من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من اليهود أو كان من النصارى أو كان من غيرهم، من لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هكذا نسميه كافرا، وهو عدو الله وعدو الرسول صلى الله عليه وسلم، عدو لله وعدو لرسوله وعدو للمؤمنين، وهو من أهل النار، كما قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فأهل الكتاب من يهود ونصارى، والمشركون على اختلاف أنواعهم وأصنافهم، إذا لم يدخلوا في دين الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام فهم كفار. ويقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فمن لم يدخل في دين الإسلام سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم فهو في النار، إذا مات على كفره فهو في النار من الخالدين فيها. قال الله عز وجل: أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. وهكذا الآيات كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى فيها تكفير اليهود والنصارى. ومن هنا أجمع العلماء على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر. أجمع العلماء على أن من لم يكفر اليهود والنصارى فهو كافر، جريا على القاعدة المجمع عليها: من لم يكفر الكافر فهو كافر. من لم يكفر الكافر فهو كافر. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ويعني بالأمة أمة الدعوة، أما أمة الإجابة فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أمتي يعني أمة الدعوة الذين يدعون إلى الإسلام من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم من أصناف الكفار، فيدخلون في أمة الدعوة. قال: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به فهو من أهل النار. ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به فهو من أهل النار. فإذا علمتم أيها الإخوة معاشر المسلمين، إذا علمتم هذه الأمور الستة فإنكم ستعلمون بطلان الدعوة إلى وحدة الأديان، الدعوة إلى التقارب بين الأديان، فإن هذه الدعوة المراد منها صهر الإسلام واليهودية والنصرانية في قالب واحد، وضع هذه الأديان في قالب واحد. هذه الدعوة الخبيثة الماكرة التي الغرض منها هدم الإسلام، الغرض منها إسقاط دعائم الإسلام ومبانيه، ومنها الأمور الستة التي تقدمت. الغرض من هذه الدعوة إلى وحدة الأديان إخراج النفرة والكراهية من نفوس المسلمين تجاه اليهود والنصارى، والواجب البغض والعداوة لليهود والنصارى، وأن تكون القلوب مليئة بالبغضاء والعداوة لليهود والنصارى. فهذه الدعوة إلى وحدة الأديان تخرج هذه العداوة من النفوس، وتخرج هذه البغضاء من القلوب، تخرج هذا الواجب العظيم من واجبات الإيمان ومن لوازم التوحيد تخرجه من القلوب، فيؤدي بذلك أنه لا جهاد لليهود والنصارى عند القدرة. لو كنا قادرين على جهاد اليهود والنصارى فإنه إذا خرجت هذه البغضاء وخرجت هذه العداوة من قلوب المسلمين فإنهم لن يقاتلوا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم، وهذا عند القدرة، عند قدرة المسلمين، يقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعند القدرة فإنه يجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود والنصارى، فإما إسلام وإما أن يدفعوا الجزية عن ذل وصغار. فهذه الدعوة الخبيثة الماكرة، الدعوة إلى وحدة الأديان، قال أهل العلم: من دعا إليها، على هذا الذي تقدم من أنها تريد أن تجعل الإسلام واليهودية والنصرانية في قالب واحد، تريد أن تهدم الإسلام، تريد أن تمحو نعم دعائمه ومبانيه. فالدعوة إلى مثل هذه إلى مثل هذا الأمر، الدعوة إلى وحدة الأديان، قال أهل العلم: من دعا إليها فهي ردة، ردة صريحة عن دين الإسلام. لماذا؟ لأنهم يريدون يعني ماذا؟ أن يهدموا هذا الدين وأن يمحوا معالمه ومبانيه ودعائمه. ولهذا ماذا يريدون؟ يريدون أن يطبعوا التوراة والإنجيل والقرآن في مجلد واحد، في غلاف واحد، غلاف ومجلد يضم التوراة والإنجيل والقرآن. إذا كان لا يجوز أن تطبع التوراة بمفرده ولا يجوز أن تطبع الإنجيل بمفرده، هذا حرام، فكيف بأن تجمع الإنجيل والتوراة إلى القرآن فتطبعهما أو فتطبع هذه الكتب في مجلد واحد؟ وهكذا يريدون أن يبنى كنيسة ومعبد ومسجد في مكان واحد، في الأماكن العامة، في الساحات العامة، في المطارات، في الجامعات. إذا كان لا يجوز أن نبني كنيسة مستقلة، إذا كان لا يجوز أن نبني معبدا مستقلا في بلاد المسلمين، فكيف نجمع الكنيسة والمعبد إلى جانب المسجد في مكان واحد؟ فهذه الدعوة بارك الله فيكم دعوة خبيثة، تريد أن تجر أهل الإسلام إلى الردة الشاملة. وصدق الله إذ يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول الله سبحانه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكما قال الله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا الخلط معاشر المسلمين، الخلط بين الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا ليس وليد اليوم، وإنما هو أمر قديم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم تعلمون. قال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا اليهودية أو النصرانية بالإسلام. لا تلبسوا بمعنى لا تخلطوا، لا تلبسوا اليهودية أو النصرانية بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره، لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به، هو الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله. هكذا يقول قتادة. رحمه الله تعالى. وهكذا جاء عن غيره من السلف مثل هذا الكلام. فخلط اليهودية أو النصرانية بالإسلام ليس وليد اليوم، وإنما هو أمر قديم، لكن سمي في هذا الزمان بمسميات في واقعنا المعاصر. من ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان، ومن ذلك الدعوة إلى الحوار بين الأديان، وهي وسيلة. الدعوة إلى الحوار بين الأديان هي وسيلة لوحدتها، وهكذا الدعوة إلى التقارب بين الأديان، وهكذا الدعوة إلى التعايش بين الحضارات، وهكذا الدعوة إلى الإخاء بين الأديان، وهكذا الدعوة إلى الديانة العالمية، وهكذا الدعوة إلى الدعوة إلى الأديان الإبراهيمية أو البيت الإبراهيمي. كل هذه نعم تسميات لأجل الخلط بين اليهودية أو النصرانية وبين الإسلام. يريدون أن يجعلوا نعم كما هو الدعوة إلى الديانة العالمية دعوة إلى دين ملفق، دين ملفق من اليهودية والنصرانية والإسلام. فهذا خلط، ولا تلبس الحق بالباطل. هذا خلط لليهودية والنصرانية بالإسلام، ودعوة إلى هذا الخلط، ودعوة إلى هذا المزج. هذه الدعوة كما تقدم أنها دعوة قديمة، ولهذا بارك الله فيكم نمر مرورا سريعا على أول من خلط اليهودية بالنصرانية أو اليهودية والنصرانية بالإسلام، ودعا إلى أنها كلها تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أول من خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. فادعت اليهود أن إبراهيم منهم، وادعت النصارى أن إبراهيم منهم. فمن الذي رد عليهم؟ رد عليهم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ أي كيف تدعون أيها اليهود أن إبراهيم كان يهوديا، وزمن إبراهيم قبل زمن نزول التوراة على موسى؟ وكيف تدعون أيها النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، وما حدثت النصرانية إلا بعد زمن إبراهيم بدهر؟ ولهذا قال سبحانه: أفلا تعقلون؟ أي لو كنتم تعقلون ما قلتم هذا، فإن إبراهيم متقدم قبل موسى وقبل عيسى. ثم ربنا عز وجل برأ إبراهيم من اليهودية والنصرانية، برأه فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه هي ملة إبراهيم، عبادة الله وحده لا شريك له، هذه ملته، كان حنيفا. والحنيفية هي الإقبال على الله، الإعراض عن كل ما سواه، هذه هي ملة إبراهيم، مفارقة الشرك وما كان من المشركين، مفارقة الشرك وأهل الشرك في المكان والأبدان، فتفارقهم. فملة إبراهيم مفارقة أهل الشرك في المكان، وأيضا مفارقتهم في الأبدان. ثم بين ربنا عز وجل من هو أولى الناس بإبراهيم، من هو أولى الناس بإبراهيم، فقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فمن اتبعه من أمته فهو أولى الناس به، قال: للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وهذا النبي يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه. فالمسلمون أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بإبراهيم. فربنا عز وجل رد عليهم بهذا الرد في كتابه الكريم. أما هؤلاء اليهود والنصارى وسائر المشركين فقد نبذوا هذه الملة، ملة إبراهيم الحنيفية، نبذوا هذه الملة وراء ظهورهم، فلهذا ليس إبراهيم منهم ولا هم من إبراهيم. ولو انتسبوا إليه، ولو قالوا الديانات الإبراهيمية، لو انتسبوا إلى إبراهيم فهذا الانتساب خال تماما من الصواب. وهكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن التتار، وأنهم ممن خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام، فقال رحمه الله: كان كبراؤهم ووزراؤهم يرون أن دين الإسلام كدين اليهود والنصارى، ويرون كلها طرقا إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ولهذا كفر العلماء التتار، لأنهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والإسلام، وأفتوا بقتالهم. وهكذا ممن خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام الفرقة البهائية، وهذه الفرقة البهائية لها نشاط في عدد من بلدان العالم في زماننا هذا، وهذه الفرقة تدعو إلى ما يسمى بالديانة العالمية. وكما ذكرنا آنفا أنها ديانة ملفقة من الأديان الثلاثة، ويرون أن هذه الأديان العالمية أو أن هذا الدين العالمي ناسخ لدين الإسلام وناسخ لغيره، وأنه لا سعادة ولا اطمئنان ولا راحة للعالم إلا بأن يعتنق هذه الديانة العالمية. وهكذا هم كثر ممن دعوا إلى وحدة الأديان والخلط بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام، لكن نرد عليهم بارك الله فيكم بآية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، وبحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يدعون إلى هذه المسميات التي الغرض منها الخلط بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام، نقول لهم: عندنا آية وعندنا حديث، نعم، نرد به على هذه الدعوات. أما الآية فقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الآية ترد على كل من دعا إلى مثل هذه الدعوات الباطلة الماكرة. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به، يعني الإسلام، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به يعني الإسلام إلا أكبه الله في النار أو إلا كان من أهل النار. نختم هذه الكلمة بتنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول على ما يسمى بالدعوة إلى الحوار بين الأديان. هذه الدعوة إلى حوار الأديان كما ذكرنا أنها وسيلة إلى الدعوة إلى وحدة الأديان، لكن قد يقول قائل: إذا كان المراد منها دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام، فنقول دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام هذا واجب على المسلمين، دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام وبيان الشريعة وبيان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلوب شرعا، كما قال الله سبحانه: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأرسله إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهكذا لما أرسل عليا إلى خيبر، وهي المكان الذي كان فيه اليهود، يهود خيبر، قال إذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. وهكذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحوار الشرعي. إذا كان هذا هو الحوار الذي يراد به من الدعوة إلى الحوار بالأديان، فهذا هو الحوار الشرعي، أن تدعوهم إلى الحق وأن تدعوهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن تبين لهم دين الإسلام. لكن المراد من هذه الدعوة ماذا بارك الله فيكم؟ المراد من هذه الدعوة إلى حوار الأديان أن نلتقي معهم وأن نجاملهم وأن نداهنهم وأن نحقق لهم أهدافهم وأن نعطيهم أغراضهم وما يطمحون إليه. أما أنهم سيدخلون الإسلام أو سيعرض عليهم الإسلام، الجواب لا، إنما مجاملات ويعني ماذا مداهنة وتحقيق لأهدافهم وتحقيق لطموحاتهم، فهذا يأباه الله جل وعلا ويأباه رسوله صلى الله عليه وسلم ويأباه المؤمنون. التنبيه الثاني أيضا ما يسمى بالتسامح أو ما يسمى بالمسامحة، ولعل بعضهم يقول هذا العام أو العام الماضي أو الذي قبله أو الذي سيأتي أنه عام المسامحة، فيسمون الأعوام هذه الميلادية بعام التسامح. فهؤلاء إن كانوا يريدون بالمسامحة دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فهذا دين السماحة، دين الإسلام دين السماحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فمن سماحة الإسلام أنك لا تظلم أحدا، لا مسلما ولا كافرا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم كافرا، لأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان المظلوم كافرا، دعوته مستجابة لو كان المظلوم كافرا والظالم مسلما استجاب الله لدعوة المظلوم. وهذا من سماحة الدين، من سماحة الدين ألا نعتدي على الكفار، لنفرق بين العداوة والاعتداء. العداوة تقوم بالقلب، العداوة تقوم بالقلب، هذه لا بد منها، أن يكون هناك عداوة في قلب المسلم تجاه الكافر من يهودي أو نصراني أو غيرهم، لكن الاعتداء لا يجوز، الاعتداء عليهم من يهود أو نصارى أو غيرهم لا يجوز. لا تعتدي عليهم في عرض، ولا تعتدي عليهم في مال، ولا تعتدي عليهم في نفس. نعم إن كانوا من أهل الذمة وإن كانوا من أهل الأمان وإن كانوا من أهل العهد، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، وهكذا أيضا الذمي وهكذا أيضا المستأمن، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه سماحة الإسلام، هذه سماحة الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شاب يهودي من جيرانه في المدينة، وهذا الشاب كان في النزع، يعني كان في مرض الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فالتفت الشاب إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجاه من النار. هذه السماحة، إن كانوا يريدون بالسماحة والتسامح، هذه السماحة فهي دين الإسلام التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانوا يريدون بالتسامح والسماحة التنازل عن شيء من دين الإسلام أو شيء من شرائع هذا الدين ومن أصوله، فهذه ليست بسماحة، فهذه ليست بسماحة. إذا كانوا يريدون بالسماحة أن تنزع العداوة والبغضاء للكفار من يهود ونصارى وغيرهم، فهذه ليس بسماحة. إذا كانوا يريدون بالسماحة أن نسمي اليهود والنصارى إخوة، أن نسمي اليهود والنصارى إخوة، فهذه ليست بسماحة. النصارى نعم دينهم دين الصلبان، دين الصلبان كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال دينهم التعبد لله بالنجاسات والتعبد لله بأكل لحم الخنزير وبشرب الخمور. دينهم دين عبادة الصلبان والصور المنقوشة على الحيطان، هذا دين النصارى، فكيف نسميهم إخوة؟ فكيف نسميهم إخوة؟ وأما اليهود فكما قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. اليهود أشد الناس عداوة، فكيف نسميهم إخوة؟ إذن هذا يأباه الله عز وجل ويأباه رسوله ويأباه المؤمنون. تنبيه الثالث والأخير أن بعضهم بحجة أنه يحارب التطرف والإرهاب فيدعو إلى وحدة الأديان ويدعو إلى التقارب بين الأديان، وهذه حجته أنه يحارب التطرف والإرهاب. فالرد عليه أنه ما هكذا يحارب التطرف والإرهاب، وإنما محاربة التطرف والإرهاب يكون بنشر دين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان محاسن الإسلام وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. بهذا تكون محاربة التطرف والإرهاب بنشر هذا الدين وبيان محاسنه وتوضيحه للناس، توضيح هذا المنهج الرباني الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنحذر غاية الحذر بارك الله فيكم من هذه الدعوة الخبيثة، ونحذر من المشاركة فيها أو الاستجابة إليها، وهكذا نحذر من الانتماء إلى محافلها أو مؤتمراتها أو ندواتها. والله جل وعلا في كتابه الكريم يقول: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم يعني اليهود والنصارى وأذناب اليهود والنصارى، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن لا يجعل مصيبتنا فيه، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلاد المسلمين، بلاد أندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين، من كل شر وسوء وكيد، وأن يصلح لنا أئمتنا وولاة أمرنا ويهديهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يمن علينا وعليكم بالاستقامة الحق على هذا الدين، وأن يتوفانا مسلمين إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.